إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون فؤاد أم موسى فارغا إن كاد وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولم موسى إنك من الناس ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لي فلما جاءه قص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى بناتي فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني قال ذلك بيني وبينك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله.